بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والفعل أو معناه إن أسنده لما له في ظاهر ذا عنده حقيقة عقلية. نعم، هذا المبحث يسمى بمبحث الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. الحقيقة العقلية والمجاز العقلي، وهذا المبحث جميل ومهم، حتى قال عنه عبد القاهر الجرجاني إنه كنز من كنوز البلاغة، كنز من كنوز البلاغة، ذكر هذا في كتابه دلائل الإعجاز. هذا المبحث هو تقسيم للإسناد الذي سبقت الإشارة إليه. نحن قلنا أن عملية الإسناد عبارة عن مسند ومسند إليه، فأنت عندما تقول زيد كريم فزيد مسند إليه، وكريم هذا هو الشيء المسند، والعملية تسمى بالإسناد. فأنت أسندت الكرم إلى زيد، فالكرم مسند وزيد مسند إليه، والعملية هي الإسناد، وهو الذي درسناه في النحو، الذي جعلناه من علامات الاسم، من علامات الاسم الإسناد، وهو الحديث عنه. طيب، الآن نحن سنقسم هذا الإسناد. هذا الإسناد أنت عندما تسند شيئا إلى شيء، عندما تحكم على شيء بشيء، طيب، إما أن تسنده إلى شيء هو له، أو أن تسنده إلى شيء آخر، أو أن تسنده إلى شيء آخر. مثال يسير ثم بعد ذلك سنضرب أمثلة كثيرة، يعني سيتضح لكم هذا. أنت عندما تقول صام زيد يوم الخميس مثلا، هنا أنت أسندت الصيام إلى زيد. إسنادك للصيام إلى زيد هذا إسناد حقيقي أم مجازي؟ هذا حقيقي. لماذا؟ لأن من الذي فعل الصيام؟ زيد. فأنت أسندت الصيام، أسندت الحدث إلى شيء هو له، يعني هو الذي قام به. هذا يسميه البلاغيون الحقيقة العقلية. ما هي الحقيقة العقلية؟ أن تسند الشيء إلى ما هو له. طيب، أما أن أسندته إلى شيء ليس له، وإنما شيء يتعلق به، يرتبط به، يصاحبه، لكن ليس له، ليس هو الذي فعله، فحينئذ هذا يسميه البلاغيون المجاز العقلي. ما معنى، ما مثال هذا؟ مثال هذا لو قلت مثلا في نفس هذا المثال، لو قلت نهار زيد صائم، نهار زيد صائم، النهار يصوم، النهار صائم. كيف النهار صائم؟ النهار لا يصوم، النهار ليس إنسانا كي يصوم. فأنت ماذا فعلت الآن لما قلت نهار زيد صائم؟ أو أن تقول مثلا زيد نهاره صائم، أسندت الصيام إلى النهار، والنهار بالعقل لا يصوم. فهذا ماذا يسميه البلاغيون؟ يسمونه المجاز العقلي. ما ضابطه؟ أن تسند الشيء إلى غير ما هو له، إلى غير ما هو له. والذي سيسوغ لك أن تفعل هذا الفعل وأن تلعب هذه اللعبة بأن تسند الشيء إلى غير ما هو له، تتلاعب بالألفاظ، الذي يسوغ لك هذا الشيء علاقات وملابسات وأشياء تصاحب الحدث، إما زمان إما مكان، كما سنرى بعد قليل سنفصل هذا إن شاء الله. يعني هو لا يجوز أن تفعل هذا إلا إذا وجدت مناسبة بينهما، لابد أن تكون هناك علاقة بينهما. ما العلاقة الآن بين النهار وبين الصيام؟ العلاقة هي الزمنية، أن صوم زيد يحصل في هذا الزمان، فلذلك صاغ لي أن أسند الصيام إلى النهار، لأن هناك ارتباط بين في القصة بين زيد وبين الصيام وبين هذه الأشياء. هناك ارتباط، ما هو؟ أن الصيام يقع في هذا الزمن الذي هو النهار، فالعلاقة هي الزمنية. هذا هو المسوغ، وسيتضح لكم أكثر بعد قليل، سنكرر يعني الأمثلة في هذا. طيب، الآن نأتي إلى قول الناظم ونفك الألفاظ بسرعة، ثم بعد ذلك نضرب المزيد من الأمثلة. الناظم يقول: والفعل، والفعل يعني إذا أسند الفعل، طيب، ونحن يعني نعرف من خلال علم النحو أن المسند إليه دائما يكون إما مبتدأ وإما فاعلا وإما نائب فاعل، لا يخرج المسند إليه عن هذه الثلاثة: مبتدأ، فاعل، نائب فاعل. وأن المسند لا يخرج إما أن يكون خبرا للمبتدأ، نعم، وإما أن يكون فعلا، إما أن يكون خبرا وإما أن يكون فعلا، يكون خبرا في الجملة الاسمية ويكون فعلا في الجملة الفعلية. هذا من؟ هذا المسند. طيب، فالآن نظم ماذا يقول؟ والفعل أو معناه إن أسنده، يعني إن أسنده المتكلم. الفعل معروف، الفعل أمر والماضي والمضارع، أو معناه يعني ما هو في معنى الفعل، وهذا أيضا درسناه في النحو. ما هي الأشياء التي تكون في معنى الفعل؟ معروفة: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، المصدر، أمثلة المبالغة. هذه الأشياء هي التي في معنى الفعل، واضح؟ فأنت أيها المتكلم إن أسنده، أي إن أسنده المتكلم، أسند ماذا؟ أسند الفعل أو ما في معنى الفعل. فعل مثل ضرب، ما في معنى الفعل مثل ضارب، مضروب، ضراب، ضرب، هذه أشياء في معنى الفعل. طيب، إن أسندت هذا أو هذا إلى من؟ لما له، لما له أي لما حقه أن يسند إليه، لما حقه أن يسند إليه. مثل ما قلنا قبل قليل: صام زيد، فالصيام من حق من؟ من حق زيد، فأسندناه إليه. طيب، قال: في ظاهر، يعني أننا عندما نحكم على هذا الإسناد بأنه حقيقي أو مجازي ننظر إلى الظاهر، الظاهر من حال المتكلم، وليس لنا علاقة بما يعتقده في قلبه. وهذا تنبيه في الحقيقة يتعلق بمشاكل بين الأشاعرة وبين المعتزلة، لا تهمون الآن، طيب، لكنني سأضرب مثالا واحدا فقط حتى أوضح لكم كيف أننا ننظر إلى الظاهر ولا ننظر إلى قلب المتكلم. سأضرب لكم مثالا سيتضح ماذا يقصد الناظم بقوله في ظاهر. فقط نفك البيت. طيب، قوله ذا أي هذا الظاهر، قوله عنده أي عند المتكلم، فهذا كله ماذا يسمى؟ قال: حقيقة عقلية. إذن يصبح البيت هكذا: إن أسنده أي المتكلم، إن أسند المتكلم الفعل أو ما في معنى الفعل لشيء هو له في الظاهر عنده أي عند المتكلم، فهو يسمى عند البلاغيين حقيقة عقلية. نضع بعد حقيقة عقلية فاصلة، خلاص انتهى القسم الأول. ثم انتقل القسم الثاني فقال: وإن إلى غير. إيش يعني وإن إلى غير؟ يعني وإن أسنده المتكلم إلى شيء آخر، أي إلى غير، أي إلى غير ما هو له. مثل ما قلنا قبل قليل: نهار زيد صائم، أسندت الصيام إلى النهار ولم تسنده إلى زيد. طيب، وإن إلى غير ملابس أو ملابس. طيب، الفعل ملابس والمتعلق به ملابس. المهم أنه لابد أن توجد ملابسة. إيش يعني ملابسة؟ لابد توجد مناسبة، علاقة بين الشيئين، يعني لا يجوز أن تسند أي شيء إلى أي شيء، لا، لابد أن يكون هناك ارتباط بينهما. وهذه الارتباطات وهذه الملابسات سنفصلها بعد قليل. قد تكون زمانية مثل نهار وزيد صائم، قد تكون مكانية، قد تكون أشياء كثيرة سنذكرها بعد قليل. مجاز أي هذا يسمى بالحقيقة بالمجاز العقلي، هذا يسمى بالمجاز العقلي، والأول يسمى بالحقيقة العقلية. طيب، وإن إلى غير ملابس مجاز أول أو أول، يصلح أن تجعله هكذا أو هكذا. أول يعني أوله أنت أيها المتكلم، أوله أنت أيها المتكلم بأن تنصب القرينة على إرادة المجاز، يعني إذا أردت أنت المعنى المجازي فضع لنا قرينة تبين لنا أنك لا تريد المعنى الحقيقي، فإن لم تضع لنا قرينة نحن سنحمله على الظاهر. يعني مثال ذلك: مثلا لو قلت أنت شفى الطبيب المريضة، فنحن سنحكم بحسب الظاهر أن الطبيب هو الذي شفى المريض حقيقة، هذا طبعا مخالف للشريعة هذا الاعتقاد. لكن إذا أردت أن تدفع عنا هذا الوهم ضع قرينة فقل مثلا شفى الطبيب المريض فسبحان الله. قولك سبحان الله هذه قرينة تبين أنك مسلم وأنك تعتقد أن الله عز وجل هو الشافي وإنما الطبيب هو مجرد سبب. من الذي بين لنا هذا المعنى الذي المراد؟ القرينة التي وضعتها أنت. طيب انتهينا من فك ألفاظ المصنف رحمه الله. وأحب قبل أن ننتقل للمبحث الذي بعده أن يعني ننبه على بعض التنبيهات ونضرب بعض الأمثلة. إذن خلاصة هذا المبحث مبحث الإسناد، إما أن تسند الشيء إلى ما هو له فهذا حقيقة، وإما أن تسند الشيء إلى غير ما هو له فهذا مجاز، مجاز عقلي، والأول يسمى حقيقة عقلية. طيب قد يقول قائل ما الفرق بين هذا المجاز وبين المجاز الذي درسناه في علم أصول الفقه مثلا، أو الذي سندرسه إن شاء الله في هذا الكتاب في علم البيان، مثل عندما كنا نقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، هذا مجاز، الأسد لا يخطب، لكن أنت أردت بالأسد الرجل الشجاع. ما الفرق بين هذا المجاز الذي درسناه في مواضع كثيرة وبين هذا المجاز الذي عندنا باختصار شديد جدا؟ المجاز هنا في هذا الدرس ننظر فيه إلى الإسناد، الإسناد وليس إلى الألفاظ. فإن أسندت الشيء إلى ما هو له حقيقة، وإن أسندت الشيء إلى غير ما هو له فهو مجاز. أما في ذاك المبحث الآخر الذي درسناه في الورقات وسندرسه مرة أخرى إن شاء الله في هذا الكتاب، وكثيرا ما يذكر في كتب العلم عندما يقال هذا مجاز وهذا حقيقة، والذي درسناه أيضا في كتاب في نظم الزمزمية، في نظم الزمزمية درسنا هذا، هذاك يسمى المجاز اللفظي ليس الإسنادي، وهو أن تنقل لفظا من حقل إلى حقل، تنقله من مكان إلى مكان. العرب استعملت الأسد للحيوان المفترس، تنقل هذه اللفظة وتطلقها على الرجل الشجاع فتقول زيد أسد. هنا أنت ماذا فعلت؟ أنت لم تسند شيء إلى شيء، وإنما أنت نقلت لفظة من مكان إلى مكان. واضح هذا؟ بخلاف هذا هنا، هنا نحن ننظر إلى الإسناد، وليس هناك نقل من كلمة إلى كلمة، لم ننقل كلمة من مجال إلى مجال، لا، وإنما ننظر إلى الإسناد. فإن أسندته إلى ما هو له حقيقة، وإن أسندته إلى غير ما هو له فهو مجاز. طيب مثال آخر، مثال آخر، عندما نقول سالت عيوني، والجملة الثانية سالت دموعي، أيهما حقيقة وأيهما مجاز؟ نطبق هذا الآن على ما درسنا، سالت عيوني أم سالت دموعي؟ السيلان يسند حقيقة إلى العيون أم إلى الدموع؟ ما الذي يسيل في الحقيقة؟ الدموع، الدموع هي التي تسيل، أما عينك ثابتة في مكانها لا تتحرك لا تسيل. طيب فإذا قلت سالت عيوني هذا مجاز، وإذا قلت سالت دموعي هذا حقيقة، لأن الدموع في الحقيقة هي التي تسيل وتتحرك من مكان إلى مكان وتنتقل من العين إلى الخد، فهذا سيلان حقيقي. أما إذا قلت سالت عيوني العيون لا تسيل، هذا مجاز. طيب ما المسوغ لي لهذا التلاعب؟ المسوغ لي هو المجاورة مثلا أو المكانية، يعني لابد أن ننظر إلى مناسبة من المناسبات، أن الفعل هنا يصاحب العيون، فالدموع إذا سالت فإنها تكون قريبة من العين، فهناك علاقة، علاقة المصاحبة والمجاورة. طيب أيضا نريد أن ننبه على قول المصنف في ظاهر، أننا قلنا قبل قليل أننا في الإسناد ننظر إلى الظاهر ولا ننظر إلى قلب المتكلم. مثلا إذا قال المسلم، إذا قال المسلم شفى الله المريضة، طيب فهذا إسناد حقيقي لأنه أسند الشيء إلى ما هو له بحسب الظاهر، والمسلم يعتقد أن الله هو الشافي، هذا ليس فيه شيء. لكن لو قال الملحد، لو قال الملحد شفى طبيب المريضة. فنحن الآن هل ننظر إلى قلبه أم ننظر إلى ظاهر اللفظ؟ ننظر إلى ظاهر اللفظ فنحكم على هذا اللفظ بأنه حقيقة. لماذا؟ يقول هذا إسناد للفعل إلى ما هو له عند المتكلم، بمعنى أن الملحد يعتقد أن الطبيب هو الشافي، هذا اعتقاده. طيب، فهو عندما قال شفى الطبيب المريضة هو أسند الشيء إلى ما هو له بحسب الظاهر، والظاهر أن هذا الرجل ملحد. فيحكم على هذا المثال بأنه إسناد حقيقي. نعم، إسناد الشفاء إلى الطبيب، وهذا إسناد للفعل إلى ما هو له عند المتكلم، لأن المتكلم ملحد، والملاحدة لا يؤمنون بالله عز وجل، فهم يعتقدون أن الذي شفى المريض هو الطبيب بحذقه. والحاصل أن المرجع في الحكم على الإسناد بكونه حقيقيا أو مجازيا هو حال المتكلم وليس الواقع. نعم، يعني أن هذا الكلام الآن عندما يقول الملحد شفى الطبيب المريضة هذا مخالف للواقع، نحن لا ننظر إلى هذا الواقع، وإنما ننظر إلى الظاهر من حال المتكلم، الظاهر من حال المتكلم، والظاهر من حاله أنه ملحد وهو يعتقد هذا. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، إذن يعني مرة أخرى حتى ننتهي من هذه المسألة، نحن عندما يقول إنسان مثلا جملة مثل شفى الله المريض، فنحن إلى ماذا ننظر؟ هل ننظر إلى الظاهر من حال المتكلم، أم ننظر إلى الواقع، أم ننظر إلى قلبه؟ طبعا قلبه نحن لا نستطيع أن نعرف هذا الشيء. أنا قبل قليل قلت لا، يعني لا ننظر إلى قلبه، هذه العبارة غير دقيقة. الآن الخلاصة الذي نريد أن نقوله، عندما يقول مسلم شفى الله المريضة، فنحن ننظر إلى الظاهر من حال هذا المتكلم. المتكلم هنا مسلم، فهو أسند الشفاء إلى الله عز وجل، فهذا حقيقة عقلية. طيب، عندما يقول الملحد شفى الطبيب المريضة، ننظر إلى الظاهر من حال المتكلم، لا ننظر إلى الواقع، لأن هذا لا يطابق الواقع، الواقع لا ننظر إليه. طيب، عندما يقول الملحد شفى الطبيب المريضة، الظاهر من حال المتكلم أنه إيش؟ ملحد، والملحد يعتقد أن الشافي حقيقة هو من؟ هو الطبيب. فبالنسبة للمتكلم، الظاهر من حال المتكلم هذا الأسلوب حقيقة عقلية، ليس مجازا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للملحد، لأنه بالنسبة له هو أسند الشيء إلى ما هو له، أسند الشفاء إلى الطبيب، وبالنسبة له هذا هو الواقع وهذا هو الحقيقة. واضح هذا؟ طيب، بالنسبة لنا نحن نرى أن هذا الكلام مخالف للشريعة ومخالف للواقع، والذي يريد أن يقوله البلاغيون أننا لا ننظر إلى الواقع ولا ننظر إلى شيء آخر، وإنما ننظر إلى الظاهر من حال المتكلم. فإن كان المتكلم يعتقد هذا حقيقة بحسب حاله فهو حقيقة، وإلا فهو مجاز. نعم. طيب، إذا قال المسلم شفى الله المريضة هذا حقيقة بالنسبة للمسلم، وإذا قال الملحد شفى الطبيب المريضة هذا حقيقة بالنسبة للملحد. طيب، إذا قال المسلم شفى الطبيب المريضة، الآن المسلم أسند الشفاء إلى الطبيب، هذا حقيقة أم مجاز؟ نقول لأنه مسلم فهو مجاز، مجاز عقلي، هذا مجاز عقلي. لماذا؟ لأن المتكلم مسلم، والمسلم يعتقد أن الله هو الشافي. طيب، والطبيب لماذا أسندت أنت الشفاء إلى الطبيب؟ الجواب هناك علاقة بينهما. ما هو العلاقة؟ السببية، أن الطبيب هو مجرد سبب من الأسباب. واضح؟ هذا هو الذي يريد أن يقوله الناظم رحمه الله تعالى. وإن كان يعني لم يتضح من الكلام السابق فلعله اتضح لكم الآن. طيب، نعم، هنا أيضا نبه الشارح على مسألة القرينة، أن القرينة نوعان، قد تكون هناك قرينة لفظية وقد تكون هناك قرينة معنوية. فالآن عندنا المثال الذي قبل قليل، لما قال المسلم شفى الطبيب المريضة، هناك قرينة معنوية وهي كونه مسلما، فنحن نعتقد أن هذا مسلم، لا نظن به أنه يعتقد هذه العقيدة الفاسدة. فهناك قرينة معنوية وهي كونه مسلما. وأحيانا قد نجد قرينة لفظية، مثل أن يقول المسلم شفى الطبيب المريضة فسبحان الله. كلمة سبحان الله هذه تدفع عنه هذا المعتقد الفاسد، فهي قرينة لفظية. طيب، إذن القرائن قد تكون هناك قرينة لفظية وقد تكون هناك قرينة معنوية. طيب، أيضا من أمثلة هذا الباب في القرآن الكريم، أنت مثلا عندما تقول الآن تريد تتحدث عن تجارة زيد، تريد أن تنسب التجارة الربح أو الخسارة إلى زيد، فما الأصل؟ الأصل أنك تقول ربحت، الأصل أن تقول ربح زيد في تجارته، هذا هو الأصل، ربح زيد في تجارته، تسند الربح أو الخسارة إلى زيد. لكن عندما تقول ربحت تجارة زيد، أنت هنا أسندت الربح إلى غير ما هو له. الربح والخسارة لا يوصف به التجارة، وإنما يوصف به الرجل نفسه المتاجر، يوصف به التاجر نفسه. فالحقيقة أن تقول ربح زيد أو خسر زيد، والمجاز أن تقول ربحت تجارة زيد أو خسرت تجارة زيد. الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ قال فما ربحت تجارته، أسند الربح إلى التجارة، والتجارة شيء معنوي لا يربح ولا يخسر، ليس بعاقل هو. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى مجازا. طيب، نحن قلنا هناك ملابسات، لأن الناظم قال إلى غير ملابس، فهناك ملابسات كثيرة، هناك الزمان والمكان والسبب والمسبب والفاعل والمفعول. طيب، فإن أسند الفعل، يقول الشارح، فإن أسند الفعل إلى زمن وقوعه فالعلاقة هي الزمانية، فالعلاقة هي الزمانية. ما مثاله؟ ما ذكرناه في أول الدرس، زيد نهاره صائم، هذا مجاز. ما المسوغ لي؟ هناك ملابسة. ما هي الملابسة؟ الزمانية، أن النهار هو زمان الصيام. طيب، وقد تكون العلاقة مكانية، وذلك إذا أسند الفعل إلى مكان وقوعه، مثل أن تقول سالت دموعي، هذا حقيقة، سالت دموعي حقيقة، لكن سالت عيوني هذا مجاز، لأن العيون لا تسيل. طيب، ما العلاقة؟ ما المسوغ لي لهذا؟ وجود علاقة ومناسبة. ما هي هذه المناسبة؟ المكانية، أن يعني مكانهما واحد ومتصاحب ومتلاصق. ومن أمثلته أيضا سال الماء في الميزاب، هذا حقيقة، لكن عندما تقول سال الميزاب أسندت السيلان إلى الميزاب نفسه. الميزاب شيء خشب أو حديد ثابت في طرف البيت، لا يتحرك ولا يسيل، فإسنادك السيلان إليه مجاز. ما العلاقة؟ المكانية، أن مكان سيلان الماء هو الميزاب، هو يسيل من هذا المكان، فلذلك جاز لي أن أنسب السيلان إليه. واضح؟ العلاقة هي المكانية. مثال آخر في المكانية، عندما تقول زيد سعيد في بيته، هذا الحقيقة، والمجاز أن تقول بيت زيد سعيد، بيت زيد سعيد، أسندت السعادة إلى بيت، والبيت جماد لا يسعد ولا يحسن، ما العلاقة من المسوق؟ هو المكانية، أن زيد قابع في هذا المكان، واضح؟ نعم. وقد تكون هناك علاقة السببية، مثل المثال الذي قبل قليل، شفى الطبيب المريضة، هنا هذا مجاز، وعلاقته هي السببية، لأن المريض هو سبب للشفاء. إذن عندنا علاقة زمانية، عندنا مكانية، عندنا سببية. ومن أمثلة السببية أيضا، بنى الأمير المدينة، بنى الأمير المدينة. الأمير لم يبني ولم يحمل حجرا واحدا ولا يفعل شيئا، وإنما الأمير هو سبب البناء. لماذا؟ لكونه هو الآمر، هو الذي أمر العمال بأن يبنوا، فلذلك أسند البناء إليه على سبيل المجاز، والعلاقة هي السببية. واضح هذا؟ وهذا كثير جدا في كلام الناس الآن، وفي كتب التاريخ كثيرا، يقولون غزا الأمير وأمر الأمير بكذا، وبنى الأمير الدولة الفلانية، وهو ما فعل شيء، هو فقط أصدر الأوامر. واضح؟ وهذا كثير الآن، يقولون مثلاً بنى الوزير كذا وأنشأ الوزير كذا، يسندون كل شيء إلى الأمراء أو إلى الوزراء أو إلى الأغنياء ونحو ذلك، ولا يكون هم الذين فعلوا ذلك. كذلك من أساليب المجاز العقلي أن تسند الفعل المبني للمعلوم، تسنده إلى المفعول، تسنده إلى المفعول. وكذلك مثلا أن تسند اسم الفاعل إلى اسم المفعول، فحينئذ تكون العلاقة هي المفعولية، وهذا يتضح بالمثال. مثلا أن تقول في الحقيقة رضي زيد عن عيشته، هذا حقيقة، لأنك أسندت الرضا إلى زيد، فزيد هو الذي يرضى وهو الذي يسخط، فتقول رضي زيد عن عيشته. المجاز أن تقول رضيت عيشتي، رضيت عيشتي، فأسندت الرضا إلى العيشة، فجعلت العيشة هي التي ترضى وهي التي تسخط، هذا مجاز، لأن العيشة لا ترضى ولا تسخط، أنت الذي ترضى أو تسخط. وكذلك مثلا تقول عيشتي راضية، هذا اسم فاعل، عيشتي راضية، فالعيشة لا ترضى ولا تسخط، فأنت أسندت الرضا إليها. واضح هذا؟ وكان الأصل أن تقول أنا راض عن عيشتي، أنا راض عن عيشتي، لكن أنت ماذا فعلت؟ قلت عيشتي راضية، فجعلت العيشة هي التي ترضى وهي التي تسخط. ولذلك الله عز وجل إيش قال؟ قال فهو في عيشة راضية، يعني المؤمن إذا دخل الجنة فهو في عيشة راضية، جعل العيشة هي الراضية، وهذا مجاز، والعلاقة هي المفعولية، لأن الرضا يقع على العيشة، فهناك مناسبة وعلاقة بينهما، بأن الرضا يقع على العيشة والعيشة مفعول به، فلذلك يقال له، يقال لهذه المناسبة أو لهذه العلاقة المفعولية. وكذلك من المناسبات عكس هذا، أن تسند الفعل المبني للمجهول تسنده إلى الفاعل، أو تسند اسم المفعول إلى الفاعل، إلى اسم الفاعل. مثال ذلك أن تقول ستر زيد الحجاب، فتغيره وتقول ستر الحجاب، ستر الحجاب، الحجاب لا يستر وإنما هو ساتر، فأنت أسندت الشيء إلى غير ما هو له، هذا مجاز. وأوضح من هذا أن تقول الحجاب ساتر، هذا حقيقة، الحجاب ساتر بين شيئين، هذا حقيقة. لكن عندما تقول الحجاب مستور، كيف الحجاب مستور؟ الحجاب ساتر أم مستور؟ الحجاب ساتر، فأنت ماذا فعلت؟ أنت قلت الحجاب مستور، فأسندت الشيء إلى غير ما هو له، هذا مجاز. ما العلاقة؟ العلاقة هي الفاعلية، لأن الحجاب هو الذي يقوم بعملية الستر. ولذلك الله عز وجل إيش قال؟ قال جعلنا بينهم وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. كان الظاهر أن يقول حجابا ساترا، لأن الحجاب ساتر وليس بمستور، واضح؟ فلذلك تجد مفسرين يقولون في هذه الآية حجابا مستورا أي ساترا، فيقولون استعمل اسم المفعول وهو يريد اسم الفاعل، لأن مستور اسم مفعول وساتر اسم فاعل، واضح؟ هذا كله يسمى بعلاقات المجاز، وسنتكلم مرة أخرى عن هذه المسألة وعن هذا المبحث في علم البيان. نعم. ماء دافق، الماء ليس دافق وإنما هو مدفوق. نعم. فسالت أودية بقدرها، الأودية لا تسيل وإنما الذي يسيل الماء في الأودية، الماء في الأودية، هذه علاقة مكانية. وعده مأتيا، الوعد يأتي وليس بمأتي، هذا مجاز، هذا مجاز. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يعني لا معصوم، استعمل اسم الفاعل وقصد اسم المفعول. بيت زيد عامر يعني معمور، وهكذا يعني له أمثلة كثيرة جدا. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني وهو أحوال الإسناد، أحوال المسند إليه. انتهينا من أحوال الإسناد الخبري، ننتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني وهو أحوال المسند إليه. أحوال يعني أمور عارضة وصفات تعرض وتزول، تعرض وتزول، وتقدم التنبيه على معنى هذا، معنى أحوال. المسند إليه اتفقنا قبل قليل أن المسند إليه لا يخرج عن ثلاثة أشياء، إما أن يكون مبتدأ في الجملة الاسمية، وإما أن يكون فاعلا أو نائب فاعل في الجملة الفعلية. فنحن الآن سندرس أحوال المسند إليه، يعني أحوال المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل. ما هي هذه الأحوال؟ باختصار شديد هذه الأحوال لا تخلو عن ستة أشياء. فالمسند إليه إما أن يذكر وإما أن يحذف، هذه كم؟ هذه اثنان. وإما أن ينكر أو يعرف، هذه كم؟ هذه أربعة. وإما أن يقدم وإما أن يؤخر، هذه كم؟ ستة. واضح هذا؟ هذه أحوال المسند إليه. طيب، من باب الفائدة فقط، عندما نقول زيد قائم، زيد قائم، البلاغي يقول زيد مسند إليه وقائم مسند. النحوي، النحوي يقول زيد مبتدأ وقائم خبر. الأصولي، الأصولي يقول زيد محكوم عليه وقائم محكوم به. والمنطقي، المنطقي يقول زيد موضوع وقائم محمول. وسندرس هذا إن شاء الله في المنطق. إذن لاحظ جملة واحدة وألفاظ واحدة، لكن المصطلحات اختلفت، تختلف باختلاف العلم، فكل علم له مصطلحاته الخاصة. فنحن في هذا العلم لا نقول مبتدأ وخبر وهذه الأشياء، إنما نستعمل مصطلحات البلاغيين. إذن يقول الناظم رحمه الله: الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختبار. بدأ بالحالة الأولى من أحوال المسند إليه وهو حالة الحذف. البلاغي أو العربي لماذا يحذف المسند إليه؟ لماذا يحذفه؟ لهذه الأغراض: للصون واحد، وللإنكار اثنين، والاحتراز ثلاثة، أو الاختبار أربعة. هذه أغراض ماذا؟ أغراض حذف المسند إليه. طيب، نأخذ أمثلة، هذه أشياء سهلة نمر عليها مرورا يعني سريعا، ونأخذ مثالا لكل حالة. نعم، الغرض الأول من أغراض الحذف يقول الناظم للصون. ما معنى الصون؟ الصون هو الوقاية، يعني تريد أن تصون هذا المسند إليه، تريد أن تصونه. وإرادة الصون لها أسباب، منها أنك تعظم المسند إليه، فمن شدة تعظيمك له لا تريد أن تذكره على لسانك، يعني ترى نفسك أقل من أن تذكره على لسانك. فأنت يعني تحتقر نفسك وتعظم هذا الشيء المسند إليه وتستعظم من أن تذكره على لسانك فتحذفه. فتعظيم المسند إليه عن أن يذكر في مقام لا يليق بتعظيمه. ومن أمثلته: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، وأنا لا ندري أشر، هذا كلام الجن الصالحين من الجن يتكلمون عن الله عز وجل، يقولون وأنا لا ندري أشر أريد. من يقصدون بأريد هنا؟ يقصدون الله عز وجل. فكان الظاهر أن يقولوا، كان الواجب أن يقولوا أشر أراد الله بمن في الأرض. الله هو المسند إليه، حذف. لماذا حذفوه ولم يذكروه؟ لأنهم استعظموا من أن يذكروا الله عز وجل في سياق الشر، فتعظيما لله عز وجل من أن يذكر في سياق الشر حذف. فكان الظاهر أن يقولوا أشر أراد الله بمن في الأرض، فماذا قالوا؟ قالوا أشر أريد بمن في الأرض، لأنه لا يليق أن تذكر اسم الجلالة في سياق الشر. واضح هذا؟ بدليل أنه في تكملة الآية ماذا قالوا؟ أم أراد بهم ربهم، صرحوا هنا بالفاعل، أم أراد بهم ربهم رشدا. الرشدة خير، ففي الخير صرحوا بالمسند إليه وهو الله عز وجل، وفي الشر حذفوه. ما هو الغرض؟ التعظيم. واضح هذا؟ طيب، أحيانا العكس، تحذف المسند إليه تحقيرا له، يعني ترى نفسك أعظم من أن تذكره على لسانك. العكس، فأنت تعظم نفسك وتحقر المسند إليه فلا تريد أن تتلفظ به على لسانك. طيب، مثل أن تقول مثلا كاذب، فاسق، وأنت تقصد زيد، زيد فاسق، زيد كاذب. لماذا لم تذكر اسم زيد على لسانك؟ تحقيرا له، ليس أهلا من أن تذكره على لسانك. واضح هذا؟ نعم. طيب، الغرض الثاني من أغراض حذف المسند إليه قال الناظم: وللإنكار. يعني من أغراض حذف المسند إليه أن أتيسر لي أن أنكر إذا حقق معي، أو إذا سئلت، أو إذا دقق أحد بعدي أستطيع أن أتخلص وأن أنكر بسهولة. مثلا أنت جالس في مجلس وفيه رجال كثيرون 10 أو 20، وأحدهم زيد، وأنت تكره زيد وهو عدو لك. طيب، فأنت إيش قلت في المجلس؟ قلت كاذب، مخادع، مراوغ، نصاب، دجال إلى آخره، وأنت في قلبك تقصد زيد. قالوا لك من تقصد بهذا؟ والناس يعرفون أن زيدا عدو لك. قالوا لك من تقصد هذا؟ تقول لا، أنا ما أقصد زيد، أنا أقصد عمرو أو أقصد بكر. لماذا سهل عليك أن تنكر هذا؟ لأنك لم تذكر المسند إليه، حذفته، اكتفيت فقط بذكر المسند. لماذا؟ حتى إذا حقق معي وسئلت أستطيع أن أتبرأ من هذا بسهولة. واضح؟ وهذا مثل مثلا لو خطيب جمعة مثلا يتكلم عن ملك من الملوك، أو تكلم عن أمير من الأمراء، أو عن وزير من الوزراء، وشتمه وقال هذا دجال، هذا نصاب، هذا يعني مراوغ، وهذا كذا، فلما حققوا معه قال أنا ما ذكرت المسند إليه، ما ذكرت الاسم، ما ذكرت اسمه على لسانه. فإذا ما الغرض هنا؟ سهولة تأتي الإنكار. هذا معنى قول الناظم: والحذف للصون وللإنكار. انتهينا من الغرض الثاني. الغرض الثالث: والاحتراز. الاحتراز يعني يقصد الاحتراز عن العبث، الاحتراز عن العبث، يعني بحيث أنك لو ذكرت المسند إليه تكون يعني كأنك تلعب، كأنك تعبث، وليس من الفصاحة ولا من البلاغة أن تذكر هذا أصلا. وذلك أن يقال لك ما اسمك؟ فإذا كنت عربيا بليغا يجب أن تقول محمد. أما إذا قلت اسمي محمد هذه ركاكة، هذا عبث، هذا لغو، لأن ما في ماذا استفدت أنا من أن تقول اسمي؟ أنا أسألك عن اسمك فقل محمد على طول، فلما تقول اسمي محمد هذا تطويل لا داعي له وركاكة ولا يفعل إلا مع الأغبياء كما سيأتينا إن شاء الله. يعني أغبياء هذا ليس سبة، هذا مصطلح عند البلاغين، أنه عند في مقام الغباء يصرح بما يحذف عادة كما سنرى هذا بعد قليل إن شاء الله إذا إذا إذا إذا أسعف الوقت. طيب إذن إذا سألك سائل ما اسمك تقول محمد. ولذلك يعني في اللغة الإنجليزية، في اللغة الإنجليزية يقولون إذا إذا إذا إذا قيل لك مثلا what's your name فتقول عندهم my name is، هذا كله تطويل لا حاجة إليه، my name is محمد، ما له داعي هذا، واضح؟ يعني هذا من الأشياء التي يعني تتميز به اللغة العربية، وهو الاختصار مع الوضوح والتركيز على الكلام المهم. طيب الداعي أو الغرض الرابع من أغراض حذف المسند إليه، قال الناظم أو للاختبار. تحذف المسند إليه تريد أن تختبر السامع هل هو يفهم أو لا يفهم، هل يعرف هذه المعلومة أو لا يعرف هذه المعلومة. مثل أن تقول لقد ألف فتح الباري فنفع الأمة نفعا عظيما. طيب من الذي ألف فتح الباري؟ ابن حجر. ابن حجر هذا هو المسند إليه. لماذا حذفته؟ حذفته لأني أريد أن أختبر طلابي هل يعرفون هذه المعلومة أو لا، فقلت لهم ألف فتح الباري، ما هو الجواب؟ فأريد أن أختبرهم، فيقول الطالب مثلا الذي ألف فتح الباري، أو مثلا يقول مثلا مباشرة ابن حجر. واضح؟ ما الغرض من حذف المسند إليه؟ الاختبار، اختبار الطلاب مدى معرفتهم بهذه المعلومة. طيب ثم قال الناظم والذكر. انتقل بعد ذلك الآن إلى الحالة الثانية من أحوال المسند إليه. نحن قلنا المسند إليه إما أن يذكر أو يحذف، وإما أن يعرف أو ينكر، وإما أن يقدم أو يؤخر. هذه ست حالات. انتهينا من الحالة الأولى وهي الحذف ولها أربعة أغراض، انتهينا منها. ننتقل الآن إلى الحالة الثانية وهو عكس الحذف. عكس الحذف ما هو؟ الذكر. الذكر أن تذكر المسند إليه ولا تحذفه. أنت أيها العربي الفصيح أو البليغ لماذا تذكر المسند إليه؟ للأغراض التالية: واحد، للتعظيم، تريد أن تعظم المسند إليه فتذكره ولا تحذفه. مثال ذلك قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كان ممكن يقول أنتم مثلا تؤمرون بأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها بدون ذكر المسند إليه. طيب فلماذا صرح هنا بالمسند إليه وهو الله عز وجل، مع أنه معروف أن الآمر والناهي من هو؟ الله عز وجل، الآمر والناهي هو الله. فكان ممكن أن يحذف وأن يؤتى بأي أسلوب آخر، لكن الله عز وجل إيش قال؟ قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ذكر المسند إليه هنا تعظيما له، وهذا حتى يعطي المؤمنين انطباعا بأن الآمر هنا ليس أي أحد وإنما هو الله. هذا إيش نستفيد منه؟ نستفيد منه تعظيم قضية أداء الأمانات، لأن الله عز وجل جل جلاله بنفسه قد تولى مهمة الأمر به. واضح هذا؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات لها. هذا مثل أن تقول مثلا للناس إن الأمير يأمركم بالصدق ويأمركم بالإخلاص وكذا، هذا أدعى لأن تعظمه الناس لأنهم يعظمون مثلا هذا الأمير. طيب وكذلك أن تقول أمير المؤمنين حاضر، أنت تقصد هنا تعظيم أمير المؤمنين فلذلك ذكرته، لكن لو حذفته لم تستطع أن تعظمه. وأيضا من أمثلته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في جواب لو أحد سألك قال لك من نبيك، من نبيك، كان الواجب أن تقول محمد عليه الصلاة والسلام مباشرة، صح؟ على قاعدة التي قبل قليل الاحتراز عن العبث، كان المفروض تقول محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا ممكن يسألك أحد ويقول لك من نبيك، فتقول له نبينا محمد. ليش صرحت بالمسند إليه هنا مع أنه كان مفروض أنك تحذف؟ الجواب أني أردت التعظيم، هنا يوجد غرض، يوجد فائدة. فلذلك صرحنا بالمسند إليه. نعم. الداعي الثاني، نعم، والذكر للتعظيم، هذا الغرض الأول انتهينا منه. الغرض الثاني التحقير، تذكر المسند إليه على لسانك عمدا وقصدا حتى تشتمه أو حتى تحقره. طيب، مثل أن تقول زيد كذاب، لماذا أنت ذكرت المسند إليه هنا زيد؟ ذكرته عمدا أريد أن أحقره. واضح هذا؟ نعم. وذلك أيضا مثل لو سألك شخص ما فعل زيد، فتجيب تقول السارق قطعت يده، هنا السارق مسند إليه، لماذا أنت ذكرته؟ أردت أن تحقره وأن تصفه بالسرقة. نعم. الداعي الثالث قال والبسطي، أي من أغراض ذكر المسند إليه إرادة بسط الكلام، يعني أنك تريد أن تبسط الكلام وتريد أن تطيل فيه وتتلذذ أنت بإطالة الكلام، فلذلك تعمدت أن تذكر المسند إليه. وهذا غالبا يكون في مقام الأنس مع الأحباب، أو يكون في مقام الفخر وغيرهما. ومن أمثلة المشهورة عند البلاغيين قول الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى، كان المفروض أن يقول قال عصاي مباشرة، قال عصاي، لا نحتاج المسند إليه هنا، لكنه تعمد أن يذكر المسند إليه. لماذا؟ لأن المقام هو مقام أنس، وموسى عليه السلام كان يتلذذ بالحديث مع الله عز وجل، فيريد أن يطيل المقام قدر المستطاع. فقال إيش؟ قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي. هي هذه في الأصل ما كان لها حاجة، لكنه هنا ذكرها عمدا لأنه يريد أن يطيل، يريد أن يبسط المقام. واضح هذا؟ بدليل أنه زاد في الكلام أشياء يعني لم يسأله الله عز وجل عنه. هو الله عز وجل سأله قال وما تلك بيمينك يا موسى، كان يكفي أن يقول عصاي، أو يكفي أن يقول هي عصاي فقط، كان يكفي أن يقول أيضا هي عصاي ويسكت، لكنه ماذا قال؟ قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ذكر ثلاث علل، هذه العلل الثلاثة الله عز وجل ما سأله عنها. لماذا كل هذا التطويل في الكلام؟ حتى يتلذذ بالمقام الذي هو فيه، لأنه سعيد وفرح ويريد أن يطيل المقام. واضح هذا؟ وهذا كما قلنا قبل قليل، يعني هذا يكون إما في مقام الأنس بالأحباب، وإما أن يكون في مقام الفخر وما شابهها من الأغراض. الإنسان الذي يفتخر فتجده يطيل، فيقول نحن فعلنا كذا ونحن فعلنا كذا ونحن فعلنا كذا، يريد أن يفتخر. نعم. وأيضا لذلك تجد يعني العشاق يطيلون الكلام مع معشوقاتهم. لماذا؟ يعني تجده يتحدث مع عشيقته 10 ساعات 9 ساعات. طيب لماذا؟ لأنه يتلذذ بنفس هذا الكلام، لأنه يريد أن يبسط الكلام ويطيله لأجل أن هذا الشيء يعني يمتعه ويسترث به. طيب الغرض، نعم، الغرض الرابع وهو قوله والتنبيه. نعم. التنبيه يعني أن من أغراض ذكر المسند إليه التنبيه على غباوة السامع، أن من أغراض ذكر المسند إليه التنبيه على غباوة السامع. وذلك مثل لو سألك بوذي فقال لك ما تقول في الصنم، كان الواجب أن تقول له لا ينفع ولا يضر، لكنك قلت له الصنم لا ينفع ولا يضر. لماذا ذكرت المسند إليه هنا وهو الصنم؟ هو معروف أنه الكلام عنه، تريد أن تنبه على غباوة السامع أنك تعبد صنما، واضح هذا؟ فيعني تريد أن تشير إلى أن المشكلة معك هي مشكلة الصنمية هذه، فلذلك تعمدت أن تذكره. مثال آخر يوضح، لو قال لك قائل من حضر اليوم، كان لو كان ذكيا تقول له زيد وتسكت، خلاص واضح المعنى، ما يحتاج أن تقول شيئا آخر. لكنك ماذا فعلت له؟ لأنه كان غبيا فسألك من حضر، فتقول له الذي حضر زيد، الذي حضر زيد. لماذا هذا التطويل؟ لماذا ذكر المسند إليه هنا؟ لأن السامع غبي فلا يكتفي بالكلام المختصر، يحتاج إلى كلام موسع حتى يفهم، واضح هذا؟ ومن أمثلته، من أمثلته في القرآن الكريم لكنه ليس من باب المسند إليه، وإنما هو من باب المسند، ولا يضر هذا، لأننا سندرس بعد قليل في الباب المقبل سندرس باب أحوال المسند، نحن الآن ندرس أحوال إيش؟ المسند إليه. طيب، وأحوال المسند إليه متشابهة، متشابهة لحد كبير. فالغرض الآن هو أن نوضح لك الفكرة، أن أنت أحيانا تذكر الشيء لغباوة السامع وتحذفه لذكاء السامع فقط، هذه الفكرة تنطبق على المسند وتنطبق على المسند إليه. فلذلك مثلا هذا المثال الآن، قالوا وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، هؤلاء المشركون أغبياء، فإبراهيم عليه السلام أراد أن يبسط لهم الكلام لأنهم لا يفهمون، والدليل أنهم أغبياء أنهم يعبدون أصناما. طيب، فإيش قال له إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. كان عند إبراهيم خياران، لو كانوا أذكياء كان عنده خياران، إما أن يقول لهم قال بل فعله كبيرهم بس، أو يقول بل فعله هذا، إما هذا إما هذا، إما أن يقول لهم قال بل فعله كبيرهم، أو أن يقول قال بل فعله هذا. لكن إبراهيم عليه السلام ماذا فعل؟ قال قال بل فعله كبيرهم هذا، جمع بينها كلها بين الجملتين، واضح؟ وأيضا حتى كلمة فعله لم يكن لها حاجة، لأنهم قالوا له، إيش قالوا له في السؤال؟ قالوا له أأنت فعلت؟ إما أن يقول نعم أو لا، فهو أعاد السؤال في الجواب، وإعادة السؤال في الجواب هذه أصلا هذا لا يحصل إلا، لا يكون إلا للأغبياء. مثل ما قلنا قبل قليل، ما اسمك؟ تقول اسمي، تعيد السؤال في الجواب، هذا يكون للأغبياء، تقول اسمي زيد، من حضر؟ الذي حضر زيد، واضح؟ أأنت فعلت؟ قال بل فعله، واضح؟ هذا كله للإشارة إلى غبائهم. مثال آخر أيضا لإشارة إلى الغباء في قصة موسى مع البقرة، مع أصحاب البقرة بني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي. شوف الجواب الآن، قال إنه يقول إنها بقرة، هذا كله تطويل، وكان الظاهر أن يقول، كان الواجب لو كانوا أذكياء أن يقول لهم قال إنها بقرة لا فارض، خلاص مباشر، لأن معروف أن القائل هو الله، ما في داعي لذكر الفاعل ولا ذكر المسند إليه، واضح؟ لكنه صرح بكل شيء ولم يحذف شيئا لغبائه، لأنه ما يفهمون، فقال قال إنه يعني الله يقول، يعني هو يعني الله، كررها أكثر مرة، إنها يعني البقرة لا فارض ولا بكر، واضح؟ قال ابن عاشور في تفسيره، تفسير العظيم المسمى بالتحرير والتنوير، قال في تفسيره وجاء في جوابهم بهذا الإطناب، يعني هذا البسط، دون أن يقول من أول الجواب إنها عوان، تعريضا بغباوتهم واحتياجهم إلى تكثير التوصيف حتى لا يترك لهم مجالا لإعادة السؤال. ومع ذلك هل نفع؟ ما نفع، أيضا سألوه مرة أخرى، واضح هذا؟ الداعي الخامس والأخير من أغراض ذكر المسند إليه قال الناظم والقرينة. إيش يعني القرينة؟ يعني أحيانا تذكر أنت المسند إليه لضعف القرينة، لضعف القرينة، إما يعني أن السامع فهمه ضعيف، طيب هو ليس غبيا لكن فهمه ضعيف، أو أن السامعين ليس هذا مثلا مجالهم أو ليس هذا تخصصهم. يعني مثل أن تقول مثلا لطالب علم مبتدي، طالب علم مبتدي، فتقول له ألف ابن حجر فتح الباري، هو مبتدأ في العلم، وغالبا مبتدأ في العلم قد يكون يخفى عليه هذا الكتاب ويخفى عليه مؤلفه، هو بدأ طلب علم اليوم، فأنت هنا صرحت بالمسند إليه وهو ابن حجر ولم تحذفه، لم تقل ألف فتح الباري، وإنما قلت ألف ابن حجر فتح الباري. لماذا ذكرت المسند إليه؟ لضعف القرينة، لا توجد هنا قرينة توضح لهذا الإنسان من هو المؤلف، لأن هذا الطالب ضعيف في المستوى، فلذلك تصرح له لأن هذا أفضل، وهذا يحصل غالبا مع المبتدئين، مع العوام ونحو ذلك. ومن أمثلته أيضا لو قال لك قائل من حضر ومن سافر، من حضر ومن سافر، لو أجبته أنت وقلت زيد وعمر ممكن يحصل لبس، ما نعرف من الذي حضر ومن الذي سافر، فالقرينة هنا القرينة ضعيفة قد لا يتنبه لها، فلذلك الأحسن أن تقول الذي حضر زيد والذي سافر عمر مثلا، تصرح بالمسند إليه لأن القرينة المبينة للمعنى المراد هنا ضعيفة لا يمكن أن يلتقطها الإنسان بسهولة، فإما أن يكون هناك ضعف في القرينة، وإما أن يكون هناك ضعف في فهم المخاطب. طيب نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.